القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء الجمعة. اليوم ألقي الضوء على بعض الموضوعات التي يجب أن نهتم بها كثيرا حتى ننعم بحياة وصحة أفضل إن شاء الله. أتحدث عن بعض الأكلات الضارة التي من المهم جدا أن نبتعد عنها، وأيضا من الموضوعات المهمة هي غرس قيمة الاحترام في نفوس أبنائنا منذ الطفولة. وسوف نتحدث عن أهمية استثمار الوقت بعمل نافع ومفيد، وأيضا أقدم بعض النصائح لكل رب بيت لزيادة الدخل عن طريق التدبير والترشيد. أهلا بك مرة أخرى، ويسعدني أن أكون معك منى خليل. نبدأ عزيزتي المستمعة بحديث للإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. تقول الزوجة في خطابها: أنا زوجة شابة سعيدة غاية السعادة مع زوجي، أنعم بحبه لي وهو ينعم بحبي له، ونحن الاثنان في قمة السعادة بطفلنا الجميل الذي يربط بيننا ويمثل أغلى شيء في حياتنا. ثم إنه دب خلاف حاد يا سيدتي بيني وبين زوجي نتيجة تدخل الأهل بالباطل بيننا. لا أريد أن أشغل وقتك ودوشك بالتفاصيل، ولكني أقول لك إن الخلاف اشتد واحتدم وتضاعف وانتهى إلى خصام، وساد الصمت والكمد حياة البيت الذي كان ضاحكا وسعيدا وشاع فيه اليأس الأسود الحزين. لي صديقة عزيزة أضعها في مرتبة شقيقتي أو يزيد، ولا أخفي عنها شيئا من أسرار حياتي، ولما عرفت تفاصيل الخلاف بيني وبين زوجي ورأت ما حدث لي معه رق قلبها لي، وتطوعت لأن تسعى عند زوجي بالصلح، وأبدت ثقتها في أنها سوف تنجح في مسعاها بعون الله. عادت إلي الصديقة بعد يومين وقالت لي: اطمئني، سيكون كل شيء على ما يرام. ولم تعطني أي إجابة شافية أو تفاصيل تبشر بالخير. ثم اختفت صديقتي تماما، وأخرجني من دهشتي الخبر العاصف بأن زوجي ارتبط بصديقتي بقصة حب جارف وعلني على مرأى ومسمع من الجميع. خدعتني صديقتي يا سيدتي، وغدرت بي، وداست بقدميها كل معاني الصداقة والإخلاص، ولم ترعى حق الصديق على صديقه. هل هانت الصداقة إلى هذا الحد يا سيدتي؟ وهل انعدم الأمل والوفاء بين الناس؟ يا ابنتي، الصداقة ثقة مطلقة، إذا شابتها أي شائبة فلا تكون صداقة، وإنما تكون رياء وغدرا. ومن الفطنة ألا نعطي العهد والثقة إلى من لا عهد له ولا ثقة فيه. ومن أشد الفطنة ألا نهدر أسرارنا لصديق أو لقريب أو بعيد. ولكن الشيء الذي أتعجب له يا ابنتي هو أن تتوجهين باللوم على صديقتك التي غدرت بك، ولا تقولين شيئا عن الزوج الذي خانك معها. والله الصداقة قد تكون علاقة عابرة طالت أم قصرت، أما الزواج فهو رابطة مقدسة تباركها السماء، والصديق إذا أساء فهذا غدر منه، أما الزوج إذا نقض العهد فهذا خيانة منه. ومن الطبيعي أن يكون اللوم كله على الخائن المرتبط وليس على الصديقة عابرة السبيل. أرجو يا ابنتي أن تزول الغمة من أجل الطفل الصغير. وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الله، المنظر هنا جميل قوي. الروشة يا أميرة، الروشة. أيوة الصخرة يا عزمة، بيروت جميلة قوي وشاطئها كمان جميل، بس بيني وبينك إيه عايزة تقول عليها إيه؟ اسكندرية، اسكندرية لا يعلى عليها. المهم استمتعت بالرحلة دي ولا لا؟ استمتعت طبعا، خصوصا إن أنا وإنت مع بعض أسبوعين بحالهم، شغلك اللي كان بياخدك مني أنا بقى اللي جيت له وبقيت معاك، وده أسعدني جدا. إحنا بعد حوالي ساعة لازم نكون في المينا لأن ميعاد العودة قرب. دنيا بتحكي ومنبهرة بجمال الرحلة اللي طلعتها رغم أنفه. على رأيك يا أبو العفاف، عزم تفاجئ إنها معايا على سطح البخيرة، حجزت على حسابها واستمتعت برحلة بحرية جميلة. هي بتقول كفاية إنها بقت معايا 14 يوم بدون أي انفصال، وعاشت وقت جميل في بيروت. هي جاية لنا بقى دلوقتي وهخليها تحكي لك. ست دنيا، يا ست دنيا جميلة. أهلا أهلا، إزيك يا نحمدو؟ أنا أول ما عرفت إنك وصلت بالسلامة قلت أجيلك بسرعة، يمكن تكوني عايزة حاجة، الشقة عايزة تتنظف ولا حاجة. هي فعلا عايزة كده، ما هي مقفولة بقالها أسبوعين. مين؟ نحمدو؟ أيوة نحمدو يا باش مهندس. طب أقول لك إيه؟ يعني كنت خدوني معاكو. طب هو حامد كان هيرضى يا نحمدو؟ على رأيك لا، أنا مضمنوش. وساعتها بقى سوسو برج المراقبة كانت هتقول نحمدو سابت البيت وطفشت. هتقولي لي هو طبعها ولا يعني هتجيبه من برة زي ما قالت لي كده، ولا مؤاخذة يعني، لا مؤاخذة على الباشمهندس. أهو والحمد لله، دنيا عملت تجربة عملية وعرفت طبيعة الوظيفية. على رأيك يا عزمي، وتأكدت كمان وعرفت إن سوسو دي كدابة، بس أنا بقى مش هسيبها. هتعملي ايه يعني؟ هسيبها لك انت المرة دي، يا ريت تقدمها. مش وقته انا احمده. خلاص بقى يا عزمي، الصبر بس عليها. احنا رايحين لمدام عفاف يا نحمده في بيت ابو دنيا. وماله، والنبي ما تنسوش تسلمولي عليه. خلاص، وانا بقى هسيبك تنظفي براحتك، ها، وتقفلي الباب بعد ما تخلصي. من عناية يا ست الكل. هي عمتي وسرت فين؟ ما تعرفش ان أميرة وكريم جايين وراحت لأميمة. خلاص، يبقى مهمة المطبخ والضيافة علي أنا، بس هم ييجوا بقى. كل حاجة موجودة يا حبيبتي، الحاجة الساقعة والفاكهة والحلويات. بيت السبع ما يخلاش، بابا حبيبي اللي وحشني جدا ده. هنعمل ايه بقى، واخدها سفريات، ربنا يقويه ويجي بالسلامة يا رب يا رب. دوسي على الجرس يا اميره، ايدي مش فاضيه. لا دايما يا رب. اديني دوست اهو على الجرس. اهلا اهلا اهلا اهلا حبيبتي دنيا، حبيبتي. اتفضلوا، ادخل يا باشمهندس في الصالون، قبل عفاف هناك مستنياك، وانا بقى هاخد الحاجات دي منكم. ايوه تمام كده، ودقايق وجايه لكم على الصالون. يا هي كانت بجد تجربة جميلة قوي، وخصوصا ادتني قوة إيجابية عشان أرد على سوسو بضربة قوية. ليه بس كده يا أميرة؟ هقدمها بأي طريقة. لا يا حبيبتي، العفو والسماح أفضل حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى. بس أميرة عندها حق، ما حضرتك شفتي إيه اللي قالته ونشرته. مهما كان، أنت لو عفيتي عنها تبقى أنت هزمتيها. فعلا فعلا، العفو عند المقدرة أهم حاجة. وأنا عشان خاطر حضرتك يا أستاذة عفاف، ولأن قلبي أبيض، هسامحها وربنا يهديها. يا رب يا رب يا رب. رفقا بأرحامكم. ومعي ومعكم دكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. وما أجمل الأمل. الحقيقة أنا في كل حلقة ومعظم حلقاتي اللي بقدمها يعني بأكد على الأمل. لو ما عشناش بالأمل يبقى خلاص بقى نستسلم إلى اليأس، واليأس ده يعني عايز أقول إنه مدمر، مدمر للبشرية كلها، مدمر للإنتاج، مدمر لينا إحنا لحياتنا ولكل اللي حوالينا. فما أجمل أن نعيش بالأمل. صحيح، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة اليأس مدمر لكل النفوس، مش بس كده، عارف حضرتك ده بيطلع كآبة، بيولدها. أيوة. عشان كده الإسلام نهى عن اليأس والإحباط. وتخيالي بعض أهل العلم عدوا اليأس والإحباط من الكبائر. أول مرة متهيألي تسمع المعلومة دي. اليأس والإحباط يا جماعة من الكبائر. من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني ده حاجة كبيرة قوي إن الإنسان يبقى يائس من رحمة ربنا. في الحديث حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من روح الله. يا سلام. يعني طول ما أنا حتى لو حصل إيه مشكلة، مصيبة من مصائب الدنيا، ابتلاء، أنا أبقى واثقة متأكدة إن ربنا ما بيعملش حاجة وحشة. طبعا مش ربنا قال إن مع العسر يسرة. يعني ده قرنه إن العسر مش جاي إلا ما يجي معاه اليسر. فلما الإنسان يجي له حاجة يبقى متيقن إنه لا، ده في أمل. ده في بكرة، ربنا قال لي إن مع العسر يسر، مش بعده، معاه. وهو نازل اليسر معاه. فخلي عندي أمل في الله ويقين في الله إن ربنا هيكرمني ويفتح عليا والدنيا هتبقى كويسة قوي. في ناس ما بتقدرش يا دكتورة تتحمل، وعلى طول يعني مش يعني ما بتتحملش أي مصيبة أي ابتلاء، فعلى طول بتبقى يعني متذمرة ومتشائمة. فخصوصا لما يكون مثلا مريض فاقد الأمل في شفائه، ابتلاء وقع على أسرة، فهتعمل إيه؟ فبتقول لا أنا خلاص المفروض إن أنا ما عايش تاني بعد المصيبة دي. فدول الحقيقة يعني أكثر يأسا، يعني هنقول لهم إيه؟ ده أكثر من سيدنا أيوب لما مس الضر قال ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوفي ربنا اداله إيه بقى بعد كده من الخير والأولاد والمال. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب للإنسان، فإحنا ما نيأس من رحمة الله أبدا، وندعي ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يفك كربنا. أكيد قوة الأمل مرتبط ارتباط وثيق بقوة الإيمان. يعني طول ما أنا عندي أمل في الله وإن ربنا مش بيعمل حاجة وحشة أبدا لأي إنسان، ده إثبات ودليل قاطع على إني قوية الإيمان. صحيح، ده مش بس قوية الإيمان، ده مرتبط بتقوى الله سبحانه وتعالى. لأنه اللي بيتقي الله ربنا بيوجد له المخرج، وما يتقي الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عشان كده لازم يكون عندنا أمل يا جماعة في بكرة، في مستقبل مشرق، وما نتشائمش، لأن عدونا عايزنا نوصل لمرحلة اليأس والإحباط وإنه ما فيش فايدة ولا أمل، فنستسلم للإحباط. لكن نخلي بالنا إن الأمل يحتاج لعمل. أيوة. عشان نبني ونعمر. أنا عايز أقول بقى إيه الدواء. أيوة. الدواء لكل من يشعر بيأس أو عدم أمل أو عدم رغبة في الحياة بعد ابتلاء أو مصيبة وقعت عليه. صحيح، نخلي بالنا الأمل بيحتاج إن إحنا نبني ونعمر وناخد الأسباب. عشان سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيقول لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فاعملوا ولا تيأسوا من رحمة الله فتيأسوا من حولكم من أهلكم ورفقا بأرحامكم. دبري وفري تسعدي. أعزائي المستمعين، النهاردة حابة أتكلم معاكم عن التوفير والترشيد والتدبير. ست البيت هي وزيرة المالية اللي هي اللي بتدبر وتوفر وترشد. التوفير والترشيد في كل حاجة في حياتنا، في وقتنا، في كل حاجة بنستخدمها في بيتنا، المية، الكهرباء، الأكل، مستلزماتنا اللي بنشتريها من بره. خلينا كده ناخدها واحدة واحدة. بالنسبة لمطبخنا، وانتي بتشتري طلبات الشهر اعملي لستة لأهم الحاجات اللي انتي محتاجاها، اللي ناقصة بيتك وفعلا انتي محتاجاها. نعمل هنجيب منها كميات قد ايه، هنستخدمها في ايه. لما اشتري الحاجة اقسمها ووزعها على حسب استخدام، يعني لو جايبة كيلو لحمة اقسمه في اكياس على عدد الطبخات اللي انا هطبخها حسب افراد الاسرة. لو هنزل اشتري هدوم لاولادي، احنا خصوصا الايام دي في اوكازيون، اشوف فعلا اولادي محتاجين ايه، مش اشتري وخلاص، مش عشان سعره رخيص او شكله عاجبني، هل انا محتاجاه، اولادي محتاجين له، ده لازم جدا اهتم بيه. الميه عندنا لازم اتاكد ان حنفيات البيت كلها عندي سليمه، لان نقطه الميه بتساوي حياه. واعلم اولادي كده، اعلم اولادي لما نخرج من اوضه في البيت او نخرج من البيت لازم نور البيت كله يكون مطفي. هنزل اجيب طلبات او اعمل مشاوير تبقى مشاويري كلها مره واحده، عشان اوفر استهلاك الطاقه واوفر استهلاك البنزين في عربيتي واوفر وقتي كمان. ما هو كوني اطلع وانزل واجيب طلباتي على كذا مره ده بيستهلك من وقتي، والوقت لا يقدر بثمن. النهاردة وأنا بذاكر لأولادي لازم أنظم وقتي ووفر من وقتي عشان يقدروا يذاكروا ويحصلوا على نتيجة كويسة جدا. أنظم الوقت، لأن تنظيم الوقت ده هيوفر مجهود كبير جدا. إن إحنا نذاكر أول بأول ده برضو هيوفر علينا مجهود كبير جدا. التنظيم أهم حاجة في حياتنا، التوفير والترشيد هيخليكي ست بيت ناجحة ومن الدرجة الأولى. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. الحياة حلوة. نعم الحياة حلوة، بالعمل المتقن واحترام كل إنسان يعمل من أجل الارتقاء بالمجتمع. هذا ما تؤكد عليه هبة يوسف في هذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقا. دكتورة نسرين أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. دكتورة نسرين، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الإخلاص في العمل وتأثير هذا السلوك الإيجابي على المجتمع. نعرف العمل إن كل واحد فينا له العمل الخاص به منذ بداية الحياة. مثلا الطالب في المدرسة عمله المذاكرة، لما يخرج لسوق العمل سواء كان أتم مرحلة معينة من التعليم أو واصل تعليمه سوف يكون في مواقع مختلفة. طيب إحنا كل واحد فينا بيعتمد على الآخر في إن هو بيلبي جزء من الحياة، يعني إحنا مش كل واحد فينا يقدر يعمل كل حاجة، فبيعتمد على الآخرين اللي إحنا بنكمل فيها الصورة بتاعة الحياة، تلبية يعني الاحتياجات المختلفة. بالضبط كده، أنا بحتاج إن أنا أنزل أقضي يعني مشترياتي سواء كان من سوبر ماركت، سواء من سوق، سواء من أماكن يعني الملابس وهكذا. عايزة إن أنا أروح أصلح العربية، عايزة أحتاج صنايعي في مثلا يعمل حاجات في البيت، يصلح أجهزة، بحتاج إن ولادي يروحوا يتعلموا عند مدرسين لما يطلعوا في الجامعة، أساتذة الجامعة، وأيضا هحتاج إن أنا لما أشتغل يكون في مدير، في زملاء. ده اللي بنسميه تقسيم العمل. كل واحد فينا بيجيب جزئية بيعتمد عليه آخرين في هذه الجزئية. طيب ما هو أنا علشان الصورة تكتمل وكل واحد فينا يؤدي هذا العمل لازم يكون فيه إخلاص في العمل. يعني إيه إخلاص في العمل؟ يعني أنا أؤدي هذا العمل وفق المواصفات المطلوبة، مش بس المواصفات المطلوبة، لا كمان وبحب ورضا وإتقان. وإتقان، برافو عليك. ليه؟ علشان أنا لو أنا مدرس مش هأتقن عملية التدريس، هخرج من تحت إيدي تلاميذ يعني عندهم نقص في العلم، وبالتالي لما يخرجوا لسوق العمل مش هيتقن العمل، وهكذا سوف يتم إعادة إنتاج هذه الدائرة مرة أخرى. ولو أنا طالب إن أنا يكون في حد هيعمل لي شغلانة وهزعل إن هو ما أتقنهاش، وأنا لازم بالضرورة برضو أكون بأتقن عملي وأخلص. دكتورة نسرين، ونحن نتحدث عن العمل والإخلاص في العمل، هناك سلوك سلبي وهو التقليل من عمل عن عمل آخر. طبعا فكرة النظرة الدونية إلى عمل دون عمل، هذه مسألة الحقيقة تشيع الآن، وده بيخلي على فكرة في جزء منقوص في الحياة. يعني إحنا دلوقتي بنشتكي من عدم وجود العمالة الماهرة، لأن إحنا ننظر إلى التعليم الفني وخريج التعليم الفني أو من يمتهنون المهن اليدوية ربما تكون نظرة أقل، والمجتمع يحتاج إلى كل الأطراف، إلى كل المهن. ده حقيقي. صحي ومفيد مع هالة سالم. الدكتور محمد سيرة، استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات الجهاز الهضمي والقولون والشرج. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور، من أسباب المغص أو ألم المعدة بيكون تناول الأطعمة الحريفة يعني الحارة. في بيقول لك انها صحي، يعني ان انا اتناول المأكولات الحارة بيكون ده صحي للجهاز الهضمي، هل هذه المقولة صحيحة يا دكتور؟ والله بصي حضرتك، دايما في انواع معينة من الاكل ما يفضلش ابدا ان احنا نتناولها بصورة مستمرة. يعني الاكل الحار الحراق جامد، الاكل المدخن زي السمك المدخن واللحوم المدخنة، تدخين عالي، التدخين اللي هو سجاير او مشابه، طبعا تدخين السجاير ده ممنوع تماما، ولكن بالنسبه للاكل، الاكل الحراق او السخن او الاكل اللي فيه نقول عليه سبايسي يا دكتور المدخن بالظبط كده، ما هوش صحي خالص. بالعكس، في انواع كتير جدا جدا لا قدر الله من الاورام بيبقى سببها تناول كميات كبيره على فترات كبيره من الاكل ده، ولكن الصحي ان ممكن البني ادم ياخد من فتره للتانيه جزء شطه في اكله، ده بيخلي القولون يعني يحصل له جزء زي عملية غسيل داخلي، يطرد أي حاجة ما هياش مظبوطة جواه، ولكن الكلام دوت بتبقى حاجات محسوبة بالجرام، كمية قليلة جدا وعلى فترات كبيرة. إنما الناس اللي متعودة دايما أنها بتاكل أكل حراق، الأكل اللي من بره اللي هو الفاست فود اللي موجود في الشوارع، لا ده طبعا غير صحي بالمرة وما هوش مظبوط، بيؤدي إلى أمراض كتير جدا جدا في الجهاز الهضمي. دكتور محمد، عند الإحساس بالمغص أو بألم المعدة دايما بنلجأ إلى المشروبات الدافئة على أساس كمسكن، هل ده صحي في البداية يا دكتور؟ حسب الموجود في المعدة بنقدر نتعامل، وبالتالي في حاجات كتير جدا وأمراض كتير جدا بيحصل إن العيان لو أخد حاجة سخنة فيها أو حاجة دافية تضره ما تنفعوش، وفي حاجات كتيرة بيحصل فيها العكس. دايما اضطراب القولون لو النصف السفلي من الجهاز الهضمي بيستريح جدا جدا مع المشروبات الدافية، لو العيان أخذ ينسون، أخذ نعناع، أخذ كمون بالنعناع، أخذ كمون الكراوية، الحاجات اللي طول عمرنا متربيين عليها، الحاجات دي لم تؤخذ اعتباطا، وأهالينا لما وصفوها وكانوا بياخدوها ما كانوش بياخدوها كده، العكس الحاجات دي كانت متجربة وأجزاء منها كان معمول عليه أبحاث، وبالتالي بتفيد جدا الجهاز الهضمي السفلي. ولكن لما بيكون في تعب في المعدة اللي هو الجزء العلوي من الجهاز الهضمي أو في المريء، وناخد حاجة سخنة أيا كانت هي إيه، ممكن تضر، ممكن تزود الوجع، ممكن تزود الألم. الناس اللي عندها تحسس من بعض المشروبات الدافية، الناس اللي عندها التهاب شديد في جدار المعدة اللي بيبقى ممكن يبقى داخل على قرحة في المعدة، كل المشروبات دي لا تضر طبعا، ما تفيدش. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لمهندس الصوت محمود صبري. كنت معكم اليوم منى خليل.